بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى في باب ذكر الموت وقصر الأمل، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. هذا الحديث فيه حث من النبي صلى الله عليه وسلم على المبادرة والحزم في كتابة الوصية، فقال: ما حق امرئ مسلم، يعني لا يحق له شرعا ويجدر به أن يسارع ويبادر، ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي به. وقوله له شيء يشمل ما لو أراد أن يوصي بمال أو عقار أو متاع أو غير ذلك. له شيء يريد أن يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، وهذا يدل على المبادرة في الوصية. فهذا الحديث يدل على مسائل وفوائد، منها أولا مشروعية الوصية، وقد تقدم أن الوصية تجري فيها الأحكام الخمسة، فتكون واجبة ومحرمة ومستحبة، فتستحب لمن ترك خيرا أن يوصي في طرق الخير. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الوصية لا تتقيد بشيء معين، فليست خاصة بالأموال، بل تشمل الأموال والعقار والمتاع والطعام وفي كل شيء ينتفع به. ومن فوائد هذا الحديث أيضاً أنه ينبغي للإنسان إذا أراد أن يوصي أن يكتب وصيته وأن يعتني بها، وذلك لأنه إذا كتب الوصية تمكن الورثة من بعد ذلك من تنفيذ هذه الوصية، لأنه ربما لا يخبرهم بذلك، فإذا كتب هذه الوصية ووجدوها تمكنوا من تنفيذها. ومنها أيضاً أنه يجب على من تولى الوصية أن يقوم بتنفيذها، ولا يجوز له أن يبدل أو يغير أو يقدم أو يؤخر. ولهذا قال الله عز وجل لما ذكر الوصية متوعداً قال: فمن بدله بعدما سمع فإنما إثمه على الذين يبدلون إن الله السميع العليم. ومن فوائده أيضاً أنه ينبغي للمرء أن يعتني بحفظ الوثائق وما يدونه من الكتابات المهمة، فإذا كتب شيئا يتعلق بالوصايا والأوقاف ينبغي له أن يعتني به. كذلك إذا كان هناك وثائق فيها مبايعات وبيع وشراء ونحو ذلك أن يعتني بها، فينبغي العناية بالوثائق سواء كانت تتعلق بالعلوم الشرعية أم كانت تتعلق بالعقود والوثائق، وذلك لإمكان الرجوع إليها، لأن الإنسان إذا لم يحتفظ بهذه الوثائق وأهملها فمعنى ذلك أن ما اشترطه فيها وما قيده فيها يضيع. وكذلك أيضا إذا لم يحتفظ بالوثائق التي فيها مبايعات بيع وشراء فمعنى ذلك أن الحقوق قد تضيع، فقد ينقلب الحق إلى باطل والباطل إلى حق، فينبغي له أن يعتني بها وأن يحفظها. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الوصية لا تختص بالذكر يعني بالرجال، بل تكون للنساء والرجال، فقوله: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، هذا عام للرجال والنساء. ومنها أيضا أن الوصية لا يتقيد صرفها إلى جهة معينة لقوله: له شيء يريد أن يوصي به. وأغلب الناس في زمننا تجد أنهم يتجهون في وصاياهم إلى بناء المساجد، فيقول مثلا: أوصيت بثلث مالي أو بخمس مالي في بناء المساجد أو أن يبنى فيه مسجد ونحو ذلك. ولا ريب أن بناء المساجد من أعمال الخير، لأن المساجد بيوت الله عز وجل، فيها الراكع والساجد، فيها التاري للقرآن، فيها المتعلم للعلم، فيها المعتكف، فيها المستظل، فيها المستكن، فكل هؤلاء يناله من أجرهم. ولكن هناك جهات أخرى قد يكون الناس في غفلة عن الوصية فيها أو الوقف عليها أو التبرع إليها، كالأمور المتعلقة بالطب والصحة، كالعيادات المتخصصة بالكلى وغسيلها، وكذلك أيضا العيادات والمراكز المتخصصة بالقلب أو علاج مرضى السرطان أو تليف الكبد أو نحو ذلك من الأمور التي قد يكون الناس في حاجة إليها أحوج من حاجتهم إلى بناء المساجد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فالإنسان لن تضيق به الأرض ذرعا في أن يبحث عن مكان يصلي فيه، ولكن قد تضيق به الأرض ذرعا أن يجد مركزا متخصصا لعلاجه، ولا سيما في بلده. فكون الإنسان يعتني بهذا الجانب هذا فيه خير عظيم وأجر وفير، وربما كان سببا لعدم الكلفة والمشقة على كبار السن إذا بني في مدينتهم أو في محافظتهم أو في مركزهم مركز متخصص لعلاج المرضى في هذه الأمراض المستعصية. أسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يهب لنا منه رحمة، إنه الوهاب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.